فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل في قول أصحاب بعض المنتجات في الملابس وغيرها بأن هذا الصيف ملكي نسبة للملائكة، هل في ذلك شيء؟ لا، ملكي ما هو بالنسبة للملائكة، ملكي نسبة للملك، الملك ينسب إليه ملكي بفتح اللام على حسب اللغة، مفتح اللام باسم الثلاثي ملك، ملك يقال ملكي لا يقال ملكي والملكي، فقوله هذا ملكي يعني هذا من ملابس الملوك، هذا القصد، هم من ملابس الملائكة، ملائكة تلبس نسيج وخام وما أدري إيش، نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أو تلبس شماع ملكي، ملكي يعني من لباس الملوك، هذا قصدهم الملك، الترويج لسلعهم، نعم.